السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل دروسنا بهذه الدورة، دورة إعداد المفتي. وكنا في درس المدخل إلى علم أصول الفقه، وقبل أن نشرع في الدرس أحب أن أذكر للإخوة أني إن شاء الله عز وجل سأنزل في الموضع برنامجا علميا محدد المتون لدراسة البيت الفقهي، استجابة لطلبات كثير من الإخوة ولأسئلة كثير من الإخوة، فإن كثيرا من الإخوة أخبروني أنهم لم يستطيعوا تحديد المتن الذي يدرسونه، فرأيت إن شاء الله عز وجل أن أنزل بموقع الكرسي برنامجا علميا كاملا في دراسة البيت الفقهي في جميع علومه إن شاء الله، متدرجا بدءا من المتون ثم الشروح بحول الله وقوته. كنا في درسنا الماضي قد وقفنا عند الكلام عن تاريخ أصول الفقه، وذكرت في الدرس أن أصول الفقه وجد بوجود الوحي، فإن أصول الفقه كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصول الفقه باختصار هي أدلة الفقه الكلية وقواعد الفهم، ولا شك أن أدلة الفقه الكلية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أصلها، وأن قواعد الفهم كانت راسخة، وأشرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد عند الحاجة، وأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم يؤول إلى الوحي، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاجتهاد ويعلمهم القياس. ثم ذكرت أن أصول الفقه كان موجودا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ازدادت الأدلة في زمنهم دليلا، وهو دليل الإجماع، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصدرون عن فهم سليم مبنيا على قواعد سليمة. وذكرت أنه بعد عصر الكبار، بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ظهر الاحتجاج بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أصول الفقه موجودا يعمل به. وبعد اشتداد الخلاف بين المدرستين الفقهيتين، مدرسة أهل الحديث في الحجاز ومدرسة أهل الرأي في الكوفة، وبعد اختلاط اللسان العربي بغيره من الألسنة مما أضعف القدرات على الفهم، وبعد ضعف قدرة الناس على الفهم وبعدهم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت الحاجة إلى التأليف في أصول الفقه، فكان أول من دون في أصول الفقه كتابا مستقلا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وهذا لا يمنع أن من قبله قد كتب شيئا في أصول الفقه، لكنه لا نعلم أن مؤلفا مستقلا ألف في أصول الفقه قبل رسالة الإمام الشافعي. وذكرت أن الإمام الشافعي رحمه الله كانت له طريقة خاصة في التأليف في الرسالة، وأن هذه الطريقة لم يسر عليها الأصوليون بعد الإمام الشافعي، ونستطيع أن نسمي هذه الطريقة بطريقة الإمام الشافعي رحمه الله في التأليف في أصول الفقه. وقد تلقى العلماء رسالة الإمام الشافعي بالقبول، فكان لها قبول عند العلماء في ذلك الزمان، وقد اعتنى بها جمع من الأصوليين كابن سريج والصيرفي الذي يلقب بالشافعي الصغير وابن القطان، وقد شرحوا كتاب الرسالة. وقد سار علماء الأصول بعد تقرر الكتابة في أصول الفقه في اتجاهين رئيسين. الاتجاه الأول اتجاه الكتابة في أصول الفقه بتقرير القواعد الأصولية مبنية على الأدلة والبراهين ومجردة عن الفروع الفقهية في الغالب، وهذه الطريقة عرفت بطريقة المتكلمين أو بطريقة الجمهور. سميت بطريقة المتكلمين لمشابهتها لطريق الباحثين في علم الكلام، أو لكثرة قواعد الكلام فيها، ولهذا سبب سنشير إليه الآن إن شاء الله عز وجل. وهذه كما قلنا تسمى بطريقة الجمهور لأنه في الجملة سار عليها علماء المالكية والشافعية والحنابلة. والملحوظ أن هذه الطريقة بدأت بالمعتزلة والأشاعرة، وذلك أن أول من تلقف أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله هم المعتزلة والأشاعرة، فأدخل المعتزلة في أصول الفقه عقائدهم وأصولهم الكلامية، فكان هذا أول الدخيل في أصول الفقه. وأدخل الأشاعرة أيضا عقائدهم وردوا على المعتزلة فيما خالفوهم فيه، مما جعل أكثر كتب أصول الفقه في باب العقائد لا يذكر فيها إلا رأي الأشاعرة، ويسمى في كثير من كتب أصول الفقه عند أهل الحق، وقد يقال عند أهل السنة، وبعض من لا خبرة له ولا معرفة يظن أن هذا هو كلام أهل السنة وهو كلام الأشاعرة، أو تذكر عقائد المعتزلة ولا تذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الغالب في كتب أصول الفقه. وكذلك بالنسبة للآراء الأصولية المبنية على أصول عقدية لا تكاد تجد فيها ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة. وسبب ذلك كما قلت لكم يا إخوة أنه بعد أن كتب الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة كتب في أصول الفقه القاضي الباقلاني وهو أشعري، كتب كتابه التقريب والإرشاد، وكتب كذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي كتابه العمد أو العهد، فكتب إمام من الأشاعرة كتابا في أصول الفقه، وكتب إمام من المعتزلة كتابا في أصول الفقه. فجاء إمام الحرمين الجويني وهو أشعري فاعتنى بكتب القاضي الباقلاني وتأثر بها وألف في الأصول على طريقته، فألف الورقات وهو متن مختصر كأنه فهرس لعلم أصول الفقه، والتلخيص وهو تلخيص لكتاب التقريب والإرشاد للباقلاني والبرهان. واعتنى أبو الحسين البصري المعتزلي بكتب القاضي عبد الجبار وألف كتابه شرح العمد، وألف كتاب المعتمد، وتأثرت الكتب الأصولية بهذه الكتب، حتى كتب الحنابلة تأثرت بالكتب التي ألفت على طريقة الأشاعرة والتي ألفت على طريقة المعتزلة. وسنشير إن شاء الله إلى شيء من الربط عندما نتكلم عن بعض كتب أصول الفقه وأوجه الربط بينها. فجاء الغزالي وهو أشعري أيضا فاهتم بكتب شيخه إمام الحرمين، واهتم بكتب المعتزلة الأصولية، فألف كتابه المستصفى والمنقول وتهذيب الأصول، ألف هذه الكتب في أصول الفقه متأثرا بإمام الحرمين الأشعري والغزالي أشعري وبكتب المعتزلة، فأصبحت الكتب المؤثرة في أصول الفقه كتب المعتزلة والأشاعرة، وبالتحديد كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي من جهة الأشاعرة، والعمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، والمعتمد لأبي الحسين البصري من كتب المعتزلة. فأصبحت كتب أصول الفقه تدور على هذه الكتب الأربعة، ولذلك ظهر التأثير الكبير لآراء المعتزلة وآراء الأشاعرة في أصول الفقه. فجاء الإمام الرازي وهو أشعري، والإمام الآمدي وهو أشعري، فلخصا المعتمد والمستصفى، لخص المعتمد لأبي حسين البصري والمعتمد لأبي الحسين البصري والمستصفى للغزالي، وأضاف إليهما في كتابيهما المحصول والإحكام. ثم دارت الكتب على هذه الطريقة، على هذه الكتب متأثرة بكتب المعتزلة وبكتب الأشاعرة. ولذلك الذي يقرأ في كتب أصول الفقه لا بد أن تكون عنده حصيلة جيدة من عقيدة السلف، وأن يحذر أثناء القراءة من المزالق الأصولية من الناحية العقدية ومن ناحية الآراء الأصولية المبنية على الآراء العقدية. وسنشير إن شاء الله عز وجل إلى أهم المؤلفات في هذا الباب. والاتجاه الثاني اتجاه يهتم بتقرير أصول الفقه بناء على الفروع الفقهية، وذلك أن أصحاب هذه المدرسة جاءوا فوجدوا آراء أئمتهم، آراءهم الفقهية فقالوا إن هذه الآراء الفقهية لا بد أنها مبنية على أصول. ما هي هذه الأصول؟ فأخذوا الأصول من هذه الفروع وبنوا الأصول على هذه الفروع، وهذه المدرسة المعروفة بطريقة الحنفية، بطريقة الحنفية. والحقيقة يا إخوة أن الحنفية لم ينفردوا بهذه الطريقة، بل وجد نوع من هذا عند المالكية، فإنهم قد يخرجون رأي الإمام مالك الأصولي من رأي فقهي له. فمسألة مثلا دلالة الأمر على الفور خرجها المالكية من مسألة الحج، وكذلك يوجد عند الشافعية، وكذلك يوجد عند الحنابل. طيب لماذا عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية؟ لأن الحنفية تميزوا عن غيرهم فيها بأمرين. الأمر الأول أنهم أكثروا من ذكر الفروع، حتى أنك إذا قرأت في كتاب حنفي في أصول الفقه كأنك تقرأ كتابا في الفقه. والأمر الثاني أنهم جعلوا الفروع دليلا على الأصل، فيدللون على الأصل بالفروع الفقهية. أما غيرهم جعلوا الفرع كاشفا عن الأصل، فمثلا يقولون ما هو أصل الإمام مالك في مسألة دلالة الأمر على الفور أو التراخي؟ يقولون أصل الإمام مالك هو أنه على الفور. طيب ما الذي دلكم على أن أصل الإمام مالك أن الأمر على الفور؟ قالوا إنه قال بوجوب الحج على الفور، هذا دلهم على الأصل لكنه ليس دليل الأصل. ما دليل الأصل؟ يقررونه بأدلة أخرى. أما الحنفية فإنهم يقررون الأصل ويستدلون له بفروع الأئمة، بمسائل أبي حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وزهر، بل إنهم حتى في تقرير أصول الشافعي، والحنفية يهتمون كثيرا بأصول الشافعي في المقارنة، يقررون أصول الشافعي من فروعه ومن المسائل الفقهية التي يذكرها على طريقته. إذن هذه الطريقة عرفت بطريقة الحنفية، وهذه الطريقة المؤلفات فيها متأثرة بالعقيدة الماتوريدية غالبا، وأحيانا بالعقيدة الأشعرية، وأحيانا بعقيدة المعتزلة. هذه الكتب على هذه الطريقة في الجملة متأثرة في الغالب بعقيدة الماتوريدية، وأحيانا بعقيدة الأشاعرة، وأحيانا بعقيدة المعتزلة. ويشير بعض الباحثين إلى أن هناك تأثرا بعقيدة الشيعة في بعض كتب هذه الطريقة، لكني أستبعد هذا، لأن المعروف أن الأحناف من أشد أهل الفقه على الرافضة، أن الأحناف من حيث الفقه من أشد أهل الفقه على الرافضة، فأستبعد أن يكون هناك تأثر بعقيدة الشيعة في كتب الحنفية. ولكن ما ذكر أنه تأثر هو في الحقيقة نوع تأثر بعقيدة الاعتزال، لأن عقائد الشيعة تتفق مع عقائد الاعتزال في كثير من الأصول، في كثير من الأصول. إذا كتب أصول الفقه على طريقة الحنفية قد تأثرت بالعقيدة الماتوريدية وبالعقيدة الأشعرية وبعقيدة الاعتزال في المواطن التي تبنى على المسائل العقدية. وسنتكلم إن شاء الله عن المؤلفات في هذه الطريقة. ثم ظهر بعد ذلك طريقة سميت بطريقة الجمع بين الطريقتين. والمقصود يا إخوة أنها جمعت بين آراء الجمهور وآراء الحنفية. ليس المقصود أنهم ألفوا بالطريقتين معا، لا، المقصود أنهم ذكروا آراء الحنفية بطريقتهم وذكروا آراء الجمهور بطريقتهم، ولا سيما آراء الشافعية والمالكية وفي القليل النادر الحنابلة. فماذا يفعل أصحاب هذه الكتب؟ يأتون بالمسألة فيقررونها فيذكرون رأي الحنفية ودليله، ويذكرون رأي الشافعية ودليله. ولذلك الغالب على هذه الطريقة أن الكتب فيها تجمع بين كتابين أو أكثر، كتاب من كتب الحنفية وكتاب من كتب الجمهور. هذا الغالب عليها أنها تجمع بين كتابين من الطريقتين أو أكثر من كتابين، كما سأشير إليه إن شاء الله في الكلام على المؤلفة. إذن يا إخوة، طريقة الجمع بين الطريقتين ليست في التأليف بحيث يعني يكون يستدلون بالأدلة وبالفروع، لا، بل طريقة الجمع بين الآراء فيذكرون رأي هؤلاء ويذكرون رأي هؤلاء. ثم جاء الإمام الشاطبي فكتب في أصول الفقه بطريقة جديدة فريدة لم يسبق إليها، وهي طريقة ربط أصول الفقه بحكم الشريعة. يقرر أصول الفقه بربطها بحكم الشارع، بالحكم الواردة في التشريع. وهذه الطريقة قادته إلى كتاب المقاصد من كتاب الموافقات، فألف في داخل كتاب الموافقات كتاب المقاصد، وقعد للمقاصد بما لم يسبق إليه، وهذا إن شاء الله سيأتي في الكلام عن المدخل إلى علم مقاصد الشريعة. لكن الشاهد أن الشاطبية ألف في أصول الفقه كتاب الموافقات، ولم يسر على طريقة الجمهور ولا على طريقة الأحناف، بل أنشأ طريقة جديدة هي طريقة ربط أصول الفقه بحكم الشرع. ولذلك للشاطبي زيادات على أصول الفقه لم تذكر في بقية الكتب في كتاب الموافقة. ولذلك أستطيع أن أقول إن طرق التأليف في أصول الفقه كانت خمسة: طريقة الشافعي، وطريقة الجمهور، وطريقة الحنفية، وطريقة الجمع بين الطريقتين، وطريقة الشاطبي. طرق التأليف في أصول الفقه خمسة، تبدأ بالشافعي وتنتهي بالشاطبي. طريقة الشافعي، طريقة الجمهور، طريقة الحنفية، طريقة الجمع بين الطريقتين، طريقة الشاطبي. ثم بعد استقرار أصول الفقه اشتغل الأصوليون بالاختصار والشرح للكتب الأصولية، وتفرع عن أصول الفقه تأليف جديد عرف بتخريج الفروع على الأصول، عرف بتخريج الفروع على الأصول. وذلك أنه بعد أن استقرت الأصول في الدواوين واستقرت مسائل الفقه في كتب الفقه، جاء العلماء فقالوا هناك ارتباط بين الأصول وبين الفروع، ما هو هذا الرابط؟ فاخترعوا تخريج الفروع على الأصول، بمعنى ربط المسائل الفقهية بالأصول الفقهية. يعني كيف يرتبط هذا القول الفقهي بهذا القول الأصولي؟ فجاء ما عرف بتخريج الفروع على الأصول، ولم يستقل على أنه علم إلا في عصرنا هذا، فاستقل وأصبح علما، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله في المدخل إلى علم تخريج الفروع على الأصول. ومما نلحظه في تاريخ أصول الفقه يا إخوة، أنه كما تلقف المعتزلة والأشاعرة أصول الفقه فأدخلوا في أصول الفقه عقائدهم، وكذلك الماتريدية، فإن متعصبة المذاهب تلقفوا أصول الفقه أيضا فأدخلوا فيه آراءهم، فأصبح هؤلاء يرمون في أصول الفقه بحجر، وهؤلاء يرمون بحجر، حتى كدروا صفوة، وأصبح في كثير من مباحثه صعب العبارة، بعيد الإشارة، وأدخل فيه ما لا يخدم أصول الفقه، مما جعل هذا العلم صعبا على قارئه. فبدلا من أن يكون علم أصول الفقه وسيلة للفهم، أصبحنا نحتاج إلى وسائل لفهم أصول الفقه بسبب الدخيل في أصول الفقه. ولذلك فإن العلماء المحققين قد حرصوا على نقد الدخيل في أصول الفقه، وأعظم من اهتم بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد اهتم اهتماما عظيما بتخليص أصول الفقه وبيان ما أدخل فيه وهو ليس منه، وبيان الخلل في ذلك. ومن أراد أن يقرأ في أصول الفقه قراءة نقدية فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكل من حاول أن يدرس أصول الفقه دراسة نقدية فإنه يعتمد على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جمعت كل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وأخرجت بعض الأبحاث المتعلقة به، وبحول الله وقوته سأخرج مجموعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد أصول الفقه في مؤلف مستقل بحول الله وقوته. إذا كان ذلك كذلك، فإن هذا يقودنا إلى الكلام عن المؤلفات في أصول الفقه، وأبدأ بالكلام عن بعض كتب الحنفية والارتباط بينها، عن بعض كتب الحنفية والارتباط بينها. الدارس لأصول الفقه عند الحنفية يلحظ أن كتب الحنفية في الغالب متأثرة بمتنين، هما كنز الوصول المعروف بأصول البزدوي لأبي العسر فخر الإسلام البزدوي، والبزدوي سمي أو لقب بأبي العسر أو كني بأبي العسر لصعوبة عبارته. وهناك بزدوي آخر لقب بأبي اليسر، عندنا بزدويان مؤلفان في أصول الفقه، أحدهما لقب بأبي العسر والآخر لقب بأبي اليسر، وهما في زمن واحد. أبو العسر صاحب المتن المشهور كنز الوصول أو المعروف بأصول البزدوي، سمي كني بذلك لصعوبة عبارته. والمتن الآخر هو أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي، وهما متقاربان في تاريخ الوفاة، بينهما سنة واحدة، يتفقان في كثير من المباحث حتى في العبارات. يعني تجد بينهما بين المتنين توافقا في كثير من المباحث حتى في العبارات، لكن أصول السرخسي أوسع من أصول البزدوي. فأولا بين المتنين ارتباط كبير، حتى أني أقول إن شروح أصول البزدوي شروح لأصول السرخسي، لأن معظم ما في أصول البزدوي موجود في أصول السرخسي، فشروح أصول البزدوي كأنها شروح لأصول السرخسي. ومن أشهر شروح أصول البزدوي كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، وهذا الكتاب في الحقيقة بالنسبة لكتب الحنفية كتاب موسع ومؤصل على طريقة الحنفية، وذلك هو من الكتب التي يوصى بها لمن أراد أن يدرس أصول الفقه عند الحنفية. ومن الكتب المرتبطة بأصول البزدوي وأصول السرخسي متن مشهور جدا عند الأحناف، هو كتاب المناب لأبي البركات النسفي. متن المنار في أصول الفقه، وهو من المتون التي شرحت كثيرا عند الأحناف، مرتبط بأصول البزدوي وأصول السرخسي، لأن النسفي رحمه الله قد اختصر المنار من أصول البزدوي وأصول السرخسي. إذن لو سألنا سائل ما هي أشهر المتون عند الأحناف، نقول هي في الحقيقة ثلاثة: أصول البزدوي وأصول السرخسي والمنار. والمنار يعود إلى أصول البزدوي وأصول السرخسي، وأصول السرخسي وأصول البزدوي بينهما تشابه كبير، إلا أن أصول السرخسي أوسع من أصول البزدوي. وكتاب المنار قد شرحه مؤلفه النسفي في كتاب أسماه كشف الأسرار شرح المنار، وهو هنا يتفق مع كتاب عبد العزيز البخاري كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي. ولذلك المتأخرون من الأحناف يسمون كشف النسفي يسمونه الكشف الصغير، وكشف البخاري يسمونه الكشف الكبير، تمييزا لهذا عن هذا. فإذا وجدت في بعض كتب الحنفية وفي الكشف الكبير، يعني في كشف عبد العزيز البخاري، وإذا وجدت وفي الكشف الصغير فإنه كشف الأسرار لأبي البركات النسفي. وهذا شرح لكتاب وهذا شرح لكتاب، وإن كان كما قلت يعني بين هذه الكتب ارتباط. ومن الكتب المشهورة عند الأحناف وهي مرتبطة بأصول البزدوي وأصول السرخسي المغني لجلال الدين الخبازي، وهو متن مشهور جدا عند الأحناف وقد اعتنى به الأحناف وشرحوه، ومنهم الخبازي نفسه. فإن المغني مختصر من أصول البزدوي ومن أصول السرخسي، المغني للخبازي مختصر من أصول البزدوي ومن أصول السرخسي. إذن هذا يبين لك الارتباط بين الكتب الأصولية كتب الأحناف. وفي الجملة الذي يقرأ في كتب الأحناف لا يجد بينها اختلافا كثيرا إلا في السعة، فيكون بعضها أوسع من بعض. ولذلك قد يغني بعضها عن بعض. من أشهر كتب أصول الفقه عند الحنفية الكتب التالية: الغنية في أصول الفقه لأبي صالح السجستاني، الغنية في أصول الفقه، الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص، وهو مشهور عند الأصوليين بأصول الجصاص، واسمه الأصول في الأصول، تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، لأبي زيد الدبوسي. وهذا الكتاب عند الأحناف يقولون استقرت به الأصول، استقرت به الأصول. ولذلك إذا قرأت في شروح المتون عند الأحناف ستلحظ أمرا، وهي أنها تعتمد في الغالب على كتابين: أصول السرقسي وتقويم الأدلة للدبوسي، أعني كتب الشروح التي شرحت المتون الأصولية الحنفية. تجد أن أكثر الكلام فيها إما أنه من أصول السرقسي أو من مبسوطه، من مبسوط السرقسي أو من تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي. طبعا من كتب الأحناف ما ذكرناه قبل قليل أصول البزدوي، واسمه كنز الوصول. من كتب الأحناف أصول الفقه المشهور بأصول السرقسي لأبي بكر محمد السرقسي. معرفة الحجج الشرعية، وهو متن صغير، لأبي اليسر البزدوي، لأبي اليسر البزدوي. ميزان الأصول لأبي بكر السمرقندي، بذل النظر للعلاء محمد الأسمندي، بذل النظر للعلاء محمد الأسمندي. المغني لجلال الدين الخبازي، المنار لأبي البركات النسفي، كشف الأسرار شرح المنار لأبي البركات النسفي، التحقيق شرح المنتخب لعبد العزيز البخاري، التحقيق شرح المنتخب لعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري. وهذا الكتاب من قال لي أريد أن أكتفي بكتاب واحد من كتب الحنفية أقول له عليك بكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، فإنه يكاد يكون بالنسبة للمطبوع أوسعها وأمتنها وأقواها في التأصيل. من كتبهم مرقاة الوصول إلى علم الأصول لملا خسرو، من كتبهم فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. وهذا الكتاب كتاب فيه أصول قوية، وهو كتاب نافع من ناحية تقرير الأصول عند الحنفية، إلا أنه عاقه أمران. الأمر الأول أن صاحبه منطقي جلد، فهو قوي في المنطق، وقد أكثر من المنطق في الكتاب، وهذا يجعل الكتاب صعبا. والأمر الثاني كثرة استطراد صاحبه، فإنه إذا بدأ في مسألة يستطرد كثيرا حتى يخرج من المسألة، ثم يعود إلى المسألة. لكن بالنسبة للمتخصص فهذا الكتاب مفيد جدا في كتب الأحناف. أما كتب الجمهور والارتباط بينها فإن الذي يدرس كتب الجمهور بعناية يجد أن الركن الذي استقر لكتب الجمهور هو كتاب المستصفى. الركن الذي استقر لكتب الجمهور في أصول الفقه هو كتاب المستصفى للغزالي في الحقيقة. ولذلك دارت الكتب الأصولية في الغالب حول المستصفى. فالمستصفى مثلا لخصه الرازي، الفقر الرازي في كتابه المحصول، مضيفا إليه كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. فالمحصول للرازي ملخص من المستصفى والمعتمد لأبي الحسين البصري. عندما نقول ملخص لا نعني أنه نسخة، ولكنه استفاد من هذين الكتابين وبنى كتابه المحصول على هذين الكتابين، وأضاف إليهما من شخصيته وعلمه، ولكن الكتاب بني على هذين الكتابين. فجاء تاج الدين الأرموي فأخذ كتاب الحاصل من المحصول وسماه هكذا، الحاصل من المحصول، فأخذه من المحصول. وجاء سراج الدين الأرموي فأخذ كتاب التحصيل من المحصول. تبوا للارتباط، الرازي أخذ المحصول من المستصفى والمعتمد، جاء الأرمويان فأخذ أحدهما الحاصل من المحصول والآخر أخذ التحصيل من المحصول، جاء القاضي البيضاوي فأخذ المتن المشهور جدا عند الأصوليين وهو منهاج الأصول، أخذه من الحاصل من المحصول. فالبيضاوي في المتن المشهور منهاج الأصول أخذه من الحاصل، والحاصل مأخوذ من المحصول، والمحصول مأخوذ من المستصفى والمعتمد. وقد اعتنى الأصوليون بالمنهاج وشرحوه كثيرا، وشرح القرافي المالكي المحصولة في نفائس الأصول في شرح المحصول، واختصر المحصول في تنقيح الفصول. اختصر القرافي المالكي المحصولة للرازي في تنقيح الفصول، ثم شرح تنقيح الفصول، شرح تنقيح الفصول. الآمدي، طبعا أشير إشارة هنا أو فائدة أصولية، القرافي مولع في مؤلفاته الأصولية بطرح الإشكالات على أصول الفقه. فإذا بحث مسألة في الغالب يورد عليها إشكالا، وفي الغالب لا يحل الإشكال. فهو رحمه الله مولع بإيراد الإشكالات على المسائل الأصولية. الآمدي وهو من مشاهير الأصوليين ألف كتاب الأحكام، وهذا الكتاب لخص فيه المستصفى والمعتمد، مثل الرازي في المحصول لخص فيه المستصفى للغزالي والمعتمد لأبي الحسين البصري، وأضاف له من شخصيته، ولكن الكتاب انبنى على هذين الكتابين. والآمدي مولع بالاعتراضات، فهو يكثر من قول فإن قيل قلنا، فما يبحث مسألة إلا ويورد عليها اعتراضات، وليس اعتراضا واحدا، ولكنه يجيب عن الاعتراضات. وهذه ميزة كتاب الإحكام، كثرة الاعتراضات والجواب عنها. إذن كتاب الإحكام في الحقيقة مأخوذ من المستصفى والمعتمد. جاء ابن الحاجب المالكي فاختصر كتاب الإحكام للآمدي في كتاب أسماه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وهذا يعرف بمختصر ابن الحاجب الكبير. مختصر ابن الحاجب الكبير هو تلخيص للإحكام للآمدي، ثم اختصره ابن الحاجب في كتاب أسماه مختصر المنتهى، وهذا هو المشهور عند الناس بمختصر ابن الحاجب الأصولي، مختصر المنتهى. إذن مختصر ابن الحاجب الأصولي المشهور تلخيص لتلخيص الإحكام للآمدي، والإحكام للآمدي مأخوذ من كتاب المستصفى والمعتمد لأبي المستصفى للغزالي والمعتمد لأبي الحسين البصري. ابن رشد الحفيد أخذ كتابه الضروري من علم الأصول من كتاب المستصفى، أخذ كتابه الضروري من علم الأصول من كتاب المستصفى. ابن رشيق المالكي أخذ كتابه لباب المحصول من علم الأصول من كتاب المستصفى. ابن قدامة صاحب روضة الناظر وجنة المناظر استفاد كثيرا في الروضة من المستصفى للغزالي، حتى قال بعض العلماء إن الروضة مختصر للمستصفى، إن الروضة مختصر للمستصفى. ولذلك إذا صعبت عليك عبارة في الروضة فاقرأ المسألة بالمستصفى، إذا صعبت عليك عبارة في الروضة فاقرأ المسألة في المستصفى، فإنك في الغالب تحل العبارة إن شاء الله. كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي استمد مادته من أصول ابن مفلح ومختصر ابن الحاجب، وهذا يا أخوة الكلام يدلكم على الارتباط بين المذاهب الثلاثة في أصول الفقه، المالكية والشافعية والحنابلة. المرداوي وكتبه تعتبر تقرير أصول الحنابلة، يعني عمدة في تقرير أصول الحنابلة، ألف كتابه التحرير واستمد مادته من أصول ابن مفلح ومن مختصر ابن الحاجب، ثم شرحه المرداوي، يعني شرح التحرير، في كتابه التحبير شرح التحرير، التحبير شرح التحرير، وهذا الكتاب يعتبر عمدة في معرفة أصول الحنابلة. طيب، المرداوي في الشرح استفاد من شرح البرماوي لألفيته. البرماوي له ألفية في أصول الفقه، وهي ليست ألفية أكثر، ولكنه قال سميتها ألفية تقليلة، سميتها ألفية تقليلة، وهي ألفية جامعة في أصول الفقه، وشرحها البرماوي. المرداوي في التحرير استفاد في التحبير استفاد من شرح البرماوي للألفية. البرماوي استفاد من البحر المحيط للزركشي. البرماوي في شرح الألفية استفاد من البحر المحيط للزركشي. إذن المرداوي في الشرح استفاد من البرماوي، والبرماوي استفاد من الزركشي في البحر المحيط. جاء ابن النجار الحنبلي فاختصر كتاب التحرير في مختصر التحرير، مختصر صغير اسمه مختصر التحرير، ثم شرحه شرحا مطولا في شرح الكوكب المنير. هذا المطبوع في 4 مجلدات، شرح الكوكب المنير، واستفاد في شرحه من شرح البرماوي لألفيته. استفاد في شرحه من شرح البرماوي لألفيته، وكما قلنا البرماوي استفاد في شرح الألفية من البحر المحيط للزركشي. من أشهر الكتب الأصولية كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان، الوصول إلى الأصول لابن برهان. هذا الكتاب مستمد من المنخول للغزالي والبرهان لإمام الحرمين، مستمد من المنخول للغزالي والبرهان لإمام الحرمين. كتاب العدة لأبي يعلى الحنبلي متأثر جدا بالمعتمد لأبي الحسين، متأثر جدا بالمعتمد لأبي الحسين البصري. كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي مأخوذ في كثير من مباحثه من المعتمد لأبي الحسين البصري، حتى أنك قد تقرأ صفحات طويلة بنفس النص في المعتمد لأبي الحسين البصري إلا قليلا. فكتاب التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي معتمد على كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. طيب، أصول الفقه لابن مفلح الحنبلي، قلت قبل قليل إن المرداوي في التحرير استفاد من أصول ابن مفلح ومختصر ابن الحاجب. ابن مفلح في أصوله استفاد كثيرا من مختصر ابن الحاجب، استفاد كثيرا من مختصر ابن الحاجب. طبعا تذكروا كيف يرتبط مختصر ابن الحاجب بالكتب الأخرى. ابن اللحام الحنبلي اختصر المختصر في أصول الفقه من أصول ابن مفلح، المختصر في أصول الفقه وهو متن مشهور عند الحنابلة اختصره ابن اللحام من أصول ابن مفلح. كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي الذي تأثر بطريقة المحدثين، يكاد يكون الكتاب الأصولي الوحيد الذي تأثر بطريقة المحدثين اعتمد على الرسالة للشافعي والتبصرة للشيرازي. كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وقد اعتمد الأسانيد والروايات وتأثر بطريقة المحدثين، استفاد في أصول الفقه من رسالة الشافعي ومن التبصرة للشيرازي، وبعضهم يقول استفاد من اللمع، وهما متقاربان، اللمع للشيرازي والتبصرة للشيرازي، لكن الذي يظهر لي والله أعلم من قراءة الكتب أنه استفاد من التبصرة، استفاد من التبصرة للشيرازي. كتاب نهاية الأصول لصفي الدين الهندي، وهو كتاب مشهور عند الأصوليين، جمع فيه مؤلفه بين كتابي المحصول للرازي والإحكام للآمدي، ثم اختصره في كتاب الفائق. فكتاب الفائق للهندي اختصار لكتاب نهاية الأصول. إذن تلحظ هنا أن الكتب الأصولية في الحقيقة تدور حول المستصفى والمعتمد لأبي الحسين البصري. بقي أن أشير إلى أن إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني مأخوذ من البحر المحيط للزركشي، مأخوذ من البحر المحيط للزركشي، لا يكاد يخرج عن البحر المحيط، لم يخرج عن البحر المحيط إلا قليلا، ولكنه لا شك أنه اختصر، لأن البحر المحيط أوسع من إرشاد الفقه. أشير إلى أشهر الكتب الأصولية عند الجمهور، ونبدأ بالمالكية. فمن أشهر الكتب الأصولية عند المالكية المقدمة في الأصول لأبي الحسن علي بن القصار، والتقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني، والصحيح أنه مالكي، وهو كما قلنا أشعري العقيدة، وهو الصحيح أنه مالكي المذهب. إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، وهذا من أحسن كتب المالكية في الأصول، إحكام الفصول في أحكام الأصول. المحصول من الأصول لأبي بكر ابن العربي، في كتاب مقبول في السوق باسم المحصول، وهو كتاب صغير، وأنا أشك كثيرا جدا أنه المحصول، وأظنه منتخبا من المحصول، لأني وجدت ابن العربي في أحكام القرآن وفي غيره يذكر المسألة الأصولية ثم يقول وقد بسطتها في المحصول، فأرجع إلى المحصول فأجد المسألة ليست مبسوطة فيه، أعني المحصول الذي بين أيدينا، وإنما مختصر، وأجده أحيانا يقول وقد ذكرنا هذا في المحصول ولا أجده في المحصول الذي بين أيدينا، والمسألة تحتاج إلى دراسة علمية، لكني أشك كثيرا في أن الكتاب الموجود بين أيدينا باسم المحصول لابن العربي هو كتاب المحصول، بل يغلب على ظني أنه منتخب من المحصول لابن العربي. وهذه كانت طريقة للعلماء أنهم ينتخبون من كتبهم، فيظهر لي والله أعلم أن ابن العربي انتخب من المحصول كتابا، وهذا هو الموجود بين أيدينا باسم المحصول. ولكن مع ذلك أقول المسألة تحتاج إلى دراسة علمية أوسع حتى يتأكد من هذا. لكن هذا الذي غلب على ظني بالقراءة لابن العربي رحمه الله. من كتب المالكية المشهورة منتهى السول والأمل لابن الحاجب، تنقيح الفصول وشرح تنقيح الفصول للقرافي، تقريب الوصول إلى علم الفصول لأبي القاسم محمد ابن جزي، الموافقات لإبراهيم بن موسى الشاطبي، والشاطبي مالكي وتقريراته مالكية ولكن له آراء مستقلة في كتاب الموافقات، مراقي السعود وشرحه نشر البنود، هذه من كتب المالكية. أما الشافعية فمن أشهر كتبهم الرسالة للإمام الشافعي، النكت لأبي بكر ابن فورك، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، اللمع وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، البرهان لإمام الحرمين الجويني، التلخيص لإمام الحرمين الجويني، الورقات لإمام الحرمين الجويني، قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني. وهذا الكتاب من كتب الشافعية من أجل كتب الشافعية، وفيه ميزات في الحقيقة، منها أن أبا المظفر السمعاني حافظ من الحفاظ، وظهر هذا في الكتاب، فالرواية والذب عن السنة بارزة في الكتاب، ومنها قلة الأخطاء العقدية، ولا أقول لا توجد أخطاء عقدية بل فيه أخطاء عقدية، ووافق الأشاعرة في بعض المسائل، ولكن الأخطاء العقدية فيه قليلة بالنسبة لغيره. ومن ميزات هذا الكتاب أن صاحبه كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، فإذا ناقش الحنفية فإنه يناقشهم مناقشة الخبير بالمذهب، وله عناية كبرى بكتب الدبوسي، كتب أبي زيد الدبوسي، له عناية كبرى بهذه الكتب، يقرها أحيانا ويرد عليها أحيانا كثيرا. فهذا الكتاب كتاب في الحقيقة متميز جدا، ولذلك أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أثنى على كتابة ابن السمعاني في أصول الفقه لما ذكرته من أمور، وهو كتاب يوصى باقتنائه من كتب الشافعي. المستصفى لأبي حامد الغزالي، الوصول إلى الوصول لأحمد بن علي بن برهان، المحصول لفخر الدين الرازي، المعالم في أصول الفقه لفخر الدين الرازي، الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي، منهاج الوصول لعبد الله البيضاوي، نهاية الوصول إلى دراية الأصول، نهاية الوصول إلى دراية الأصول للصفي الهندي، الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وأكمله ابنه تاج الدين السبكي نهاية السول في شرح منهاج الأصول لجمال الدين الأسنوي جمع الجوامع لتاج الدين السبكي البحر المحيط للزرقشي. والبحر المحيط كما أسماه صاحبه بحر محيط، ميزته أنه نقل لك من الكتب بالنص، فكثير من الكتب الأصولية التي ليست بين أيدينا نجد بعض نصوصها في البحر المحيط، وهو فعلا بحر محيط وموسوعة أصولية كبرى. عند الحنابلة، وأنا عندما أذكر الكتب في الحقيقة أذكرها مرتبة بالتاريخ، يعني الكتب التي ذكرتها بدأت بالأقدم من الكتب. عند الحنابلة مقدمة الإرشاد إلى سبيل الرشاد، هذه مقدمة أصولية، مقدمة الإرشاد إلى سبيل الرشاد لمحمد بن أحمد الهاشمي الحنبلي. العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذامي، الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل، روضة الناظر وجنة المناظر، لأن المناظر كأنه في حرب في المناظرة، فهذه الأصول جنة له مثل الدرع، ولذلك الصحيح في ضبطها جنة وليس جنة، روضة الناظر وجنة، وتضبط بجنة قالوا لأنها هي التي تقابل الروضة، روضة وجنة، لكن الأدق في ضبطها أن روضة الناظر وجنة المناظر لأبي محمد بن قدامة. شرح مختصر الروضة للطوفي المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، أصول الفقه لابن مفلح، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، التحبير شرح التحرير للمرداوي، التحبير شرح التحرير للمرداوي. وعند الظاهرية الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، والنبذة الكافية لابن حزم. والنبذة مختصر من الإحكام، النبذة مختصر من الإحكام، وكلاهما لابن حزم. عند المعتزلة المغني للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري. ومن أشهر المؤلفات على طريقة الجمع التي ذكرناها نهاية الوصول المعروف ببديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام، بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام لابن الساعاتي. واضح جدا أن هذا الكتاب جمع بين أصول البزدوي والإحكام للآمدي، أصول البزدوي من الحنفية والإحكام للآمدي من الشافعية أو من الجمهور. التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة، وقد اعتمد فيه على أصول البزدوي والمحصول ومختصر ابن الحاجب، أصول البزدوي للحنفية والمحصول للرازي من كتب الجمهور، ومختصر ابن الحاجب من كتب الجمهور. فصول البدائع في ترتيب الشرائع لمحمد بن حمزة الفناري. وهذا الكتاب جمع فيه أصول البزدوي ومنار النسفي وتنقيح صدر الشريعة والمحصول للرازي والمختصر لابن الحاجب. جمع فيه أصول البزدوي ومنار النسفي وتنقيح صدر الشريعة والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب. التحرير للكمال بن الهمام الحنفي جمع فيه بين اصطلاحي الشافعية والحنفية، يعني آراء الشافعية وآراء الحنفية في أصول الفقه. هذه أشهر المؤلفات في أصول الفقه مفصلة. فإن قال لي قائل أريد مكتبة أصولية مصغرة، بما تنصحني من كتب أصول الفقه؟ فأقول أنصح بالرسالة للشافعي وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري والمستصفى للغزالي وشرح الكوكب لابن النجار والموافقات للشاطبي والإحكام لابن حزم. هذه الكتب يعني المكتبة المصغرة، الرسالة للإمام الشافعي، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، المستصفى للغزالي، شرح الكوكب المنير لابن النجار، الموافقات للشاطبي، الإحكام لابن حزم. وأنا أقول يا أخوة، من أراد أن يقرأ أصول الفقه قراءة يكون متمكنا بها من أصول الفقه فعليه بأن يقرأ الكتب التالية، هي قريبة مما ذكرت لك: الرسالة للإمام الشافعي، ولن تكون أصوليا ما لم تقرأ الرسالة للإمام الشافعي. الرسالة للإمام الشافعي وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري وشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي والموافقات للشاطبي والإحكام لابن حزم، خمسة. في المكتبة المصغرة ذكرت ستة. الكتب التي تقرأها لكي تكون أصوليا هي هذه الكتب، ثم تبحر كما شئت في كتب أصول الفقه. فأنا أجزم أن من قرأ قراءة صحيحة كتاب الرسالة للشافعي وكتاب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري وكتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار وكتاب الموافقات للشاطبي وكتاب الإحكام في أصول الأحكام سيكون أصوليا ماهرا في أصول الفقه ما لم يشأ الله خلاف هذا. فهذا هو طريق القوة في أصول الفقه. فإن قال قائل اذكر لي كتابا أقرأه، أنا لا أريد أن أكون يعني ماهرا في أصول الفقه، أريد كتابا أعرف به أصول الفقه، أقول عليك بشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، لأن هذا الكتاب جمع مزايا، منها أنه كما يقولون موسوعي، ففيه آراء أصولية كثيرة، لأن كما قلت لكم اعتمد على شرح البرماوي للألفية، والبرماوي اعتمد على البحر المحيط للزركشي، فهو كتاب موسوعي. والأمر الثاني أن مؤلفه سلفي العقيدة، أن مؤلفه ابن النجار سلفي العقيدة، ولذلك تقريراته على موافقة لعقيدة السلف إلا ما دخل عليه وهو لا يشعر. وهذه مشكلة أصول الفقه، أنه قد يدخل على الكافر ما لا يشعر به، وهذا يقع حتى على أبنائنا الطلاب اليوم الذين يكتبون الرسائل، يدخل عليهم أشياء من أصول الفقه لا ينتبهون إليها وهي تخالف عقيدتهم، فتجد أن كاتبا يكتب مثلا وخبر الواحد لكونه ظنيا لا مدخل له في العقائد ويمشي، هكذا أكثر كتب الأصول، ولا يتنبه أن هذا يهدم أصلا في عقيدته، لأن خبر الواحد يحتج به في العقيدة وتثبت به العقيدة كما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. أحيانا يأتي مثلا في مسألة دلالة خبر الواحد فيرجح الباحث أن خبر الواحد دلالته ظنية وليست قطعية، بناء على أن المسألة اجتهادية، وهذا الذي أدى إلى اجتهاده أن دلالة خبر الواحد ظنية. ثم يأتي في مسائل الاجتهاد فيقول ما يقوله الأصوليون، ولا دخل للاجتهاد في العقائد لكونها قطعية لا دخل للظنيات فيها، ويمشي أمر يعني ما انتبه، العقائد قطعية لا دخل للظنيات فيها فلا يدخلها الاجتهاد. نسي أنه في خبر الواحد قال إنه ظني، فالآن عندما يقول لا دخل للظنيات في العقيدة ما معنى هذا؟ لا دخل لخبر الواحد في العقيدة. فحتى فطاحل العلماء كابن السمعان وابن النجار الحنبلي دخل عليهم الدخيل في أصول الفقه، أما ابن النجار فأقول بدون أن يشعر، فلا أقول إن الكتاب أعني شرح الكوكب المنير قد سلم في جميع مباحثه، ولكن مؤلفه سلفي العقيدة وتقريره في الكتاب تقرير سلفي، يعني ليس مخالفا لعقيدة السلف إلا بعض المباحث التي دخلت عليه وهو لا يشعر. ولذلك من أراد كتابا في أصول الفقه يقتني ويقرأه، فإنا نوصي بكتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، فمن وجده فإنه يعني يعرف أصول الفقه، ومن أراد المهارة في أصول الفقه فعليه بما يعني ذكرنا وأشرنا إليه. أعود وأقول إن الذي يقرأ في أصول الفقه ينبغي عليه أن يكون عنده زاد من عقيدة السلف يأمن به الزلل، أو يقرأ في الكتب التي عنيت بالتحرير لهذه المسائل، مثل كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي، فهذا الكتاب عني بتحرير المسائل التي فيها زلل، واعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، وأيضا كتاب مباحث أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لخالد عبد اللطيف، مباحث أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه، فقد جمع المباحث العقدية في أصول الفقه وعرضها على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن لم يحق بها لكنه كتب كتابة طيبة نافعة، فمن قرأ فإنه يستفيد. المذكرة للشيخ الأمين الشنقيط، مذكرة أصول الفقه، فإن الشيخ عني بهذا الباب عناية طيبة. كما قلت القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية لا سيما في مجموع الفتاوى بهذا الباب عناية طيبة جدا، ونقح أصول الفقه وانتقد ما أدخل فيه من عقائد وأصول تخالف يعني ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد كتبت في هذا أبحاثا، منها مباحث الأمر التي الأصولية التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ومباحث الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ التي أخطأ فيها الرازي في المحصول والمعالم، ونقد شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة تكليف ما لا يطاق، نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة تكليف ما لا يطاق، وقريبا إن شاء الله سيخرج نقد شيخ الإسلام ابن تيمية للمسائل الأصولية المتعلقة بالقياس والإجماع، نقد شيخ الإسلام ابن تيمية للمسائل الأصولية المتعلقة بالقياس والإجماع، وهذا كله في الحقيقة مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وموثق من كتب أهل العلم. وبهذا نختم الكلام عن المدخل إلى أصول الفقه، والأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ بالمدخل إلى القواعد الفقهية، وأرجو أن أتمكن من إنهائه في درس، لننتقل أيضا إلى المدخل إلى تخريج الفروع على الأصول، ثم المدخل إلى مقاصد الشريعة، لنتم الكلام عن المداخل التي وعدت أن نتكلم عنها في هذا الفصل التمهيدي لهذه الدورة. ثم إن شاء الله عز وجل كما وعدتكم سأراجع المداخل كلها المكتوبة المنزلة في الموقع وأصححها إن شاء الله عز وجل، بحيث يستطيع الأخ أن يأخذها وأن يجعلها عمدة عنده، ويستطيع أن يعني يجعلها مفاتيح للعلوم إذا أراد أن يدرسها إن شاء الله عز وجل. في آخر درس سأعلن عن المتون التي سنشرحها العام القادم إن شاء الله، من أجل أن يستعد الإخوة، من أراد أن يحفظ، من أراد أن يقتني الكتاب في آخر درس، لأني قلت في العام القادم إن شاء الله في هذه الدورة سنشرح في يومين، في يوم سنشرح متنا فقهيا ومتنا في أحاديث الأحكام، أنا سأشرح المتن الفقهي إن شاء الله، وفي يوم آخر سأشرح متنا في القواعد الفقهية ومتنا في أصول الفقه. فنكون إن شاء الله في العام القادم في الدورة نقرأ 4 متون، متن في الفقه، ومتن في أحاديث الأحكام، ومتن في أصول الفقه، ومتن في القواعد الفقهية في 2 من الأسبوع. في آخر درس إن شاء الله سأعلن عن يعني هذه الكتب، ثم إذا فرغنا منها من الدورة إن شاء الله سنعلن المتون التي سنشرحها في الفقه، حيث وعدت أني إن شاء الله سأشرح 4 متون من كل مذهب متن في الفقه، سنشرح متنا للحنفية ومتنا للمالكية ومتنا للشافعية ومتنا للحنابلة إن شاء الله. وقلت إن سنتخذ في هذا طريقة تنفع بإذن الله، وهي طريقة شرح الكتاب بمراد مؤلفه، يعني شرح الكتاب في المذهب ثم بيان الراجح من المرجوح. فإذا كانت المسألة راجحة أو القول في المذهب راجحا قلنا وهو الراجح لكذا، وإذا كان مرجوحا قلنا وهذا القول مرجوح لكذا، لكي نجمع بين فقه المذهب وفهم المذهب وبين معرفة الراجح من المرجوح. وهذا من أنفع ما يكون لطلاب العلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.